اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطايانا يا غفور يا رحيم. أيها السادة، قبل أن يقام للصلاة نلتقي مرة أخرى ونستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أي الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئنا الدكتور فرج الله محمود الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن